هي بشارة إبراهيم وزوجه من نسل والذرية. قالوا سلاما، قال سلام. جبريل ومن معه من الملائكة وهم ميكائيل وإسرافيل ورفائيل، أربعة. قالوا سلاما، فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام. سلاما مفعول مطلق، أي نسلم سلاما، تقدير فعل محذوف نسلم سلاما. رد عليهم إبراهيم بقول سلام، أي سلام عليكم. والرد أبلغ وأوفى من البدء، أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف ذلك؟ قالوا إن سلام الملائكة مبتدأ بفعل محذوف وهو مفعول مطلق، وهو يدل على التجدد والحدوث، ورد إبراهيم عليه السلام مبتدأ بجملة اسمية أو مبتدأ بالاسم، فهو مبتدأ قول سلام عليكم. وهذا يدل على الثبوت وعلى الدوام. فكان جوابه أقوى وأبلغ وأوفى من سؤال من سلامهم. قالوا سلاما، قال سلام، أي قالوا نسلم سلاما، وقال هو سلام عليكم، هذا معناها. فسلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره عليكم. فما لبث أن جاء بعجل حنين، لما أن هؤلاء الأضياف جاءوا أربعة رجال من ذوي الهيئات والحسن في الخلقة والجمال في المظهر، فسرع إبراهيم إلى ضيافتهم ونحر لهم عجلا وهو الصغير من ولد البقر، وقامت زوجته سارة بشويه على الحجر بطريقة تسمى إلى الآن حنين، وشوي على الحجارة بعد إحمائها بالنار. وكان هذا من أطيب المأكولات وأجودها، وفعل إبراهيم عليه السلام يدل على كمال الخلق والتلطف مع الأضياف، ولا يعرفهم وما سألهم ولا يدري من هم ولا ما حالهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قدم هذا الطعام إليهم، الطعام الجيد الشهي، ووضعه أمامهم فلم تمتد أيديهم إليه. فنكرهم يعني أنكر حاله، وقع في نفسي خوف، لأن من عادة الناس أنه إذا لم يطعم فإنه يضمر شرا لصاحب الطعام، وهذا معروف أيضا حتى في هذا الوقت. فلما رأى إعراضهم عن هذا الطعام ولا يعرف حالهم ولا يعرف أنهم ملائكة، والملائكة لا يطعمون من هذا، أنكر حالهم واستغربها، وصار عنده خوف منهم أن يوقعوا به سوءا. فلما رأوا عليه ملامح الخوف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. طمأنوه عن حالهم وعرفوه بهم وأنهم ملائكة أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط لأجل إهلاكهم. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، وقيل ابن عمه، إبراهيم عم للوط أو ابن عم، وهو يعرف وهو ممن آمن بإبراهيم ويعرف إبراهيم موقف قوم لوط من لوط ومن دعوته، وامرأته قائمة فضحكت، أي أنها كانت تسمع لأنها تشارك في تقديم الضيافة، فلما سمعت بحال هؤلاء وأنهم جاءوا إلى قوم لوط لإهلاكهم ضحكت، أي سرت لإهلاك هؤلاء الأشقياء الذين آذوا. وقيل إن معنى ضحكت حاضت، وهي تجاوزت 90، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي بشرتها الملائكة بأنها ستلد وسيكون لها نسل، وليس نسلا ينقطع بل يتتابع، فتلد إسحاق وإسحاق سيكون له ولد هو يعقوب، فتتتابع ذريتهم ولا ينقطعون. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. تقول متعجبة ومستغربة، أألد وأنا عجوز وزوجها وبعلها رجل مسن شيخ كبير، هذا أمر يتعجب منه لأنه على خلاف ما نعرفه من الحوادث التي تحصل بين الناس، لأن عادة المرأة إذا وصلت 50 أو 60 انقطعت عن الإنجاب، وهذه في ذلك السن لم تنجب، فكيف تنجب وهي تجاوزت 90؟ وكذلك زوجها هو أكبر منها، فهذا أمر يتعجب منه ويستغرب. فقالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الله جل وعلا قادر على كل شيء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وأيضا والمرأة قد تجاوزت سن الحمل والولادة وبلغت من الكبر عتيا، إلا أنها في ملكوت الله وأمره وقدرته ليس هناك شيء مستحيل عند الله. فأمر الله نافذ وقدره ماضي، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ذلك أن تحمل هذه المرأة المسنة من هذا الرجل المسن بلا عجب، لأن الله تعالى قادر على هذا الأمر ولا يعجزه شيء. ثم دعوا لها ولزوجها ولبيتهم بالرحمة والبركة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم عليه السلام، إنه حميد مجيد، أي أن الله جل وعلا حميد، والله جل وعلا جامع للمحامد كلها الفعلية والقولية، فهو محمود وممجد في صفاته وأسمائه تبارك وتعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي أن الله تعالى حميد، وأن الله تبارك وتعالى مجيد، والله جل وعلا هو الجامع للكمال في أسمائه وصفاته، والجامع للكمال في كل صفة وكل اسم، وكل أنواع الحمد والمجد له تبارك وتعالى. وجاء في الصحيحين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا ركن من أركان الصلاة بعد التحيات في التشهد الأخير. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الروع وهو الخوف من هؤلاء الأضياف الذين لم يأكلوا، هدأ واطمأن وعلم أن هؤلاء ملائكة، وجاءته البشرى بالولد وتغيرت حاله إلى حال سرور وأنس، لكنه صار يجادل في قوم لوط، يجادل الملائكة يقول تهلكونهم وفيهم 300 من المؤمنين، قالوا لا، قال تهلكونهم وفيهم 200 من المؤمنين، قالوا لا، قال تهلكونهم وفيهم 100 من المؤمنين، قالوا لا، قال تهلكونهم إلى أن وصل إلى 3-2، قال 1، قالوا لا، قال تهلكونهم وفيهم 1 من المؤمنين، قالوا لا، قال إن فيها لوطا، كيف تقولوا لا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها، لا ننجينه وأهله إلا امرأته، أي أن العقاب والعذاب لن ينال أحدا من المؤمنين، وإنما يقع على هؤلاء الكافرين الذين يفعلون الفواحش. فكان إبراهيم عليه السلام يجادل في قوم لوط. قال الله جل وعلا مثنيا عليه ومادحا له: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صفات كمال بشري: إن إبراهيم لحليم، والحلم من محاسن الأخلاق، التعني في الأمور والتروي في القرار والنظر في عواقب الأفعال والأقوال وسعة الصدر عند اتخاذ القرار. إن إبراهيم لحليم أواه، أواه يعني كلما رأى أمرا يغضب الله تأوه منه وقال أواه من هذا الأمر، فهو كثير التضرع وكثير الدعاء وكثير الخوف من الله جل وعلا ومن عقوباته. منيب أي رجاع إلى الحق، إذا ظهر له الحق رجع إليه ولا يصر على رأيه. ومن ذلك هذا الأمر، وأنه لما تبين له الأمر سلم وقبل واستغفر وأناب، وكذلك لما استغفر لأبيه ونهاه الله عن ذلك تراجع عن ذلك وطلب من الله أن يعفو عنه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الله جل وعلا يخاطب إبراهيم ويقول أعرض عن هذا، أي لا تناقش في موضوع قوم لوط، لا تناقش ولا تتدخل في شيء من أمرهم، لأن عقابهم عقاب بحق. إنه قد جاء أمر ربك، جاء أمر ربك بإنزال العقاب على هؤلاء، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أي لا يرجع، لا بد أن ينفذ فيهم باستحقاقهم له. وهذا خبر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ليتوقف عن المجادلة والمراجعة والنقاش في أمر قد قضي، والله جل وعلا كلف هؤلاء الملائكة الأربعة بإنزال العقاب على هؤلاء القوم الذين كانوا يكفرون بالله ويعملون الفواحش التي لم يسبقوا إليها، ذلك أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وكانوا من المسرفين في هذه الجريمة، وغيروا الطبيعة التي طبع الله البشر عليها من أن الشهوة تكون من الذكر للأنثى ومن الأنثى للذكر، أما شهوة الذكر للذكر فإن هذا من الجرائم المخالفة للطبائع التي طبع الله الناس عليها. وإن كان الزنا جريمة إلا أن اللواط أو ما يسمى بفعل قوم لوط هو أقبح من الزنا بمسافات بعيدة، لأنه إتيان محل الأذى والقدر، فكانت عقوبة هؤلاء أن رفع الله تعالى قريتهم إلى عنان السماء حتى سمع الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم نكسوها، وكل واحد منهم يأتيه حجر معلم يضربه من دماغه ويخرج من دبره، فهلكوا جميعا بسبب فساد طبائعهم. ولهذا كانت عقوبة من يعمل عمل قوم لوط هي القتل من دون تفريق بين البكر والثيب. وكان بعض أهل العلم يرى أن عقوبته تنفذ بطريقة تشبه ما حصل لقوم لوط، فيعمد إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منه ذلك الشخص منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض أتبع بالحجارة حتى يموت. هذه القصص التي يحكيها الله تعالى لنا يذكرها الله جل وعلا لأمور: الأمر الأول التنبه لئلا يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك القوم فيحل عليه ما حل به ويعاقب بما عوقب به في الدنيا وكذلك في الآخرة. والأمر الثاني هو تأديب الناس لصيانة مجتمعاتهم عن الفساد والإفساد، والتأدب بآداب الإسلام والترفع عن الدنايا والأقدار. والأمر الثالث هو تسلية المصطفى صلى الله عليه وسلم ببيان أنه ليس هو الذي أوذي وكذب واعترض عليه، وإنما أوذي غيره ممن سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يمل أو يتضايق من عدم استجابة قومه له بسهولة. نسأل الله جل وعلا